ثم أن هذا الصنف من أذناب الغرب ينكر على السلفيين الصادقين التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في معاملة الحكام العادلين والظالمين الذين لم يخرجوا من دار الإسلام إلى الكفر البواح، ويتساءلون كيف سيتعاملون يتعامل السلفيون مع الحكام الجدد. وجوابنا عليهم أننا ثابتون على منهجنا الإسلامي المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه سلفنا الصالح في العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة، لن نزيد ولن ننقص من ذلك شيئا، ولسنا مثلكم كالحرباوات نتلون ونتشكل مسايرة للمتغيرات وتقلبات الأوضاع والحكومات. ومن بوائق هذا الصف أنهم يتهمون السلفيين بأنهم يؤيدون القذافي الليبي والأسد السوري ونظامه النصيري الباطني، وقد أسرفوا في ترداد هذا الإفك وينشرونه في المواقع، وكذبوا وأفكوا. فعلماء المنهج السلفي يكفرون القذافي وهذا النصيري وطائفته النصيري الباطنية، ولقد صرحت بهذا في دروسي مرارا، وأعتقد أن هذا الصنف يعلم هذا. أما موقفنا من المظاهرات وما يترتب عليها من فوضى ومذابح ومجازر يذهب ضحيتها ألوه مؤلفة من الأرواح في ليبيا وسوريا، وكم انتهكت من الأعراض وشردت، وكم شردت من الأسر، وكم دمرت الممتلكات في هذين البلدين. اسألوا المساكين والشيوخ والأجائز واليتامى الذين قتل آباؤهم في هذه الحروب، والأرامل التي هلك أزواجهن في هذه الفتن وخلفوا لهن أطفال يتامى. اسألوا هؤلاء جميعا هل هم راضون عن هذه الفتن ونتائج الخطيرة التي تأتي على الأخضر اليابس؟ موقفنا من هذه الأمور استنكار الشديد وتبرئة الإسلام من هذه الجاهليات التي يرتكبها هذان النظامان في البلدين وحكامها، ويشاركهم في أوزار ذلك خصومهم دعاة الحرية والديمقراطية والمتسببون في هذه الفتن. ونحذر السلفيين وكل من يستجيب لصوت الإسلام من مشاركة في هذه المذابح وما رافقها من تدمير وهتك واسع الأعراض وتشريد لآلاف الأسر، لأن الإسلام يحرم هذه الأعمال المتناهية في الوحشية ويدين أهلها ولا ناقة له فيها ولا جمل. فبداية هذه الجرائم الديمقراطية والديكتاتورية ونهايتها الديمقراطية التي تتحول إلى ديكتاتورية. نسأل الله أن يجعل لهذين الشعبين فرجا ومخرجا، وأن يوفقهما للتمسك بالكتاب والسنة والاعتزاز به، وأن يريحهما من هذه الفتن الهوجاء المدمرة، وأن يحمي بلاد الإسلام من هذه الفتن والشرور.